في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وجدير بالذكر أن تعلم أن هجرة النبي من مكة إلى المدينة ليست أول هجرة في الإسلام، وإنما سبق هذه الهجرة هجرة الصحابة إلى الحبشة، وهجرة بعض الصحابة إلى بلدان شتى. فالله سبحانه وتعالى يقول إن أرضي واسعة، فإذا ضاقت الدنيا على العبد في مكان ففي غيرها متسعة، ولكن يبقى أمر واحد لا ينبغي أن يتخلى عنه العبد ولا أن يتنازل عنه العبد، فقد يتنازل العبد عن علاقته ببلده، وقد يتنازل العبد عن علاقته بعمله، وقد يتنازل العبد عن علاقته بماله كما سترى، ولكن يبقى أن يتمسك العبد بعلاقته لربه. فعلى أي أرض وتحت أي سماء وبين أي قوم لا ينبغي أن يفارق العبد دينه، وهذه ثمرة من ثمرات حب العبد لربه. وهذا أول ملمح من ملامح الحب على طريق الهجرة، وهو حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لربهم، وهذا أصل ديننا. أصل ديننا يا أحبتي الكرام هو الحب، هو الحب الذي عز بين المسلمين في هذه الأيام، عز الحب بين الزوج وزوجته، وعز الحب بين الجار وجاره، وعز الحب بين الوالد وولده، وعز الحب بين الصاحب وصاحبه. فترى الحياة في هذه الأيام حياة مادية صرف، مبنية على المصالح الدنيوية التي لا قدم لها ولا ساق، مبنية على مصالح مؤقتة، إذا انتهت المصالح انتهى الحب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلهنا هو المحبوب، وديننا دين الحب. فالعبادة كما عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها عبارة عن كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب لله وكمال الذل بين يدي الله تبارك وتعالى. وأي إنسان يتحرك لطاعة من الطاعات لا يتحرك إليها إلا من منطلق حبه لربه. وأنا أسألك الآن، ما الذي جاء بك إلى الجمعة؟ ما الذي جاء بك إلى الجمعة مبكرا؟ إنه حب الله في قلبك. وما الذي حملك على أن تضحي بمتاع الدنيا وتدخل إلى الله زاهدا ترجو ثوابه؟ إنه حب الله تبارك وتعالى. وما الذي جعل المرأة تترك زينة الدنيا وترتدي حجابها؟ إنه حب الله عز وجل. وما الذي جعلك تقول كلمة الحق ولو على حساب رقبتك؟ إنه حب الله سبحانه وتعالى. فحب الله هو المحرك الأعظم لكل خير في هذه الدنيا. وإذا وجدت الإنسان لا يقوم لخير ولا يسعى لطاعة ولا يجتنب محرم، فاعلم أن حب الله في قلبه غير موجود. ولو كان حب الله في قلبه موجود لآثر طاعته وآثر رضاه. ولذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله قاطبة، يترجم ترجمة عملية لمعنى هذا الحب في قلبه، لأنه الإمام. وإذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشمة أهل البيت الرقص. وإذا كان الإمام في مقدمة أعمال الخير كان الكل خلفه، كان الكل خلفه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في حبه لربه وتضحيته من أجل ربه. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقف في مشهد مهيب عظيم على جبل مكة وينظر إلى مكة. وما أدراك ما مكة؟ بلد الله الحرام، مسقط رأس النبي، مسقط رأس النبي. فيها زوجته خديجة وولده منها، فيها تاريخه، فيها تربيته، فيها نزول الوحي عليه، فيها سيرة الخليل إبراهيم. يخرج النبي على جبل مكة وينظر إليها ويقول وهو يبكي، وكأني أتذكر وقوف أبيه إبراهيم في نفس المكان يدعو ربه لولده وذريته. يقف ويقول والله، انظر إلى هذا الاعتذار الإنساني من النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، لبلده، لوطنه. يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هل تتصور هذا الأسى والحزن الذي يخيم على قلب النبي ويتجلى في عباراته؟ والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولكني خارج مضطر. وكما قال له ورقة بن نوفل يوم أن نزل عليه الوحي كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال له ورقة بن نوفل لما حكى له النبي الأمر، قال يا محمد والله إنه الناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى بن عمران، ليتني فيها جزعا، يعني قويا، إذ يخرجك قومك. كلام ده كان من كم سنة؟ من 15 سنة. وها هو النبي يترجمه ترجمة عملية. يرد النبي على ورقة باستغراب وتعجب وتأسف وحسرة وحسرة، ويقول يا ورقة أو مخرجي هم؟ أو مخرجي هم؟ هم يخرجوني؟ مش ممكن، هيطردوني؟ ليه؟ ليه؟ وأنا الصادق، وأنا الأمين، وأنا ابنهم، وأنا من عائلتهم وعشيرتهم، وأنا الذي ما ظلمت أحدا منهم. فيرد عليه ورقة ويؤكد كما في رواية أخرى، لتؤذين ولتعذبن ولتخرجن. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج إلا مضطر، وإن خروجه من أرض مكة من بلده إنما هو أمر صعب على نفسه وصعب على قلبه. ويضرب النبي هنا على وتر انتمائنا، على وتر انتمائنا لبلادنا. فإن انتماء العبد لبلده ووطنه إنما هو جزء من دينه. وهل يعبد ربنا إلا على أرض؟ وهل يعبد ربنا إلا على أرض؟ وهل يعبد ربنا إلا باستقرار وأمن؟ وهل يعبد ربنا تبارك وتعالى إلا إذا تلاقى الناس واتحدوا؟ ولذلك ترى اليوم هذا المعنى غير موجود، فالكل يسب والكل يلعن والكل يتمنى أن لو تركها لغيره يسيح في الأرض ويهاجر. وأنا أقول لك، بلدك بلدك، أرضك أرضك، بلدك بلدك، أرضك أرضك. إذا كنت ممكنا فيها، هكذا قال النبي، إذا كنت ممكنا فيها لدينك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كمان وأمروا بالمعروف وكمان ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن مكن الله لك في أرضك وبلدك فلم تزهد فيها؟ لم تفسد فيها؟ لم تخرب فيها؟ لم تثير فيها القلاقل والفتن؟ لم تود أن تغير الأمن إلى حرب؟ وأن تغير الهدوء إلى إزعاج؟ وأن تشتت الناس طوائف وأحزاب؟ ليه؟ ليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه واصفا محمدا، صل عليه صلى الله عليه وسلم، واصفا محمدا وقومه وأمته، قال محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليه؟ إن أهل الفتن، إن أهل الفجور، إن أهل الدمار والخراب في كل زمان ومكان لا يحبون أن يروا بلداً آمناً مطمئناً أبداً. وها هو نبينا يدلنا بكلمات يثيرة جداً يقول ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لأن التمكين وسيلة للوسائل والهجرة وسيلة من الوسائل والجهاد وسيلة من الوسائل، مش غاية من الغايات، مش غاية ان احنا الحال ولا غاية ان احنا نهاجم ولا غاية ان احنا نبحث عن التمكين، وسيلة من الوسائل. فإن مكن الله لك بين أهلك وعشيرتك فماذا تريد يا عبد الله؟ إن العبد في وطنه وبين أهله وقومه إذا قال بدين الله بحق فإنما يطبق أفضل من أوامر الله. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، مش حرقهم ولا اشتمهم ولا بدعهم ولا فسقهم ولا قتل أجسادهم ولا استحل ديارهم وأعراضهم، ما قالش كده، وإنما قال ادعوهم وقربهم إلى الله. وقال النبي لعلي بن أبي طالب، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إننا نبذل جهدنا في غير المكان الصحيح، إننا نبذل جهدنا في غير المكان الصحيح. فإن العبد ينبغي عليه أن يستفيد من قول النبي هذا، أنه إذا عاش في أرض بين قوم أعطوه الأمن والأمان والتمكين فإنما لابد وأن يشغل باله بدعوة هؤلاء الخلق إلى الله وتعبيدهم لله، كما قال سبحانه لنبيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أخرج ليه؟ ما دمت ممكنا بديني. ولكن النبي يبحث عن التمكين للدين فخرج من مكة وهي أحب بلاد الله إلى قلبه وأحب بلاد الله إلى الله، والله ما سبها ووالله ما شتمها ووالله ما ذكر عيوبها، وإنما تركها وقلبه يتفتر حزنا على تركها. إي وربي، وغيره من الصحابة الكرام يخرجون من مكة من بلدهم الحرام وهم في منتهى الأسى والحزن. هذه علاقة معنوية بين العبد وبين أرضه لا يعلمها إلا من صفى قلبه وإيمانه، إلا من صفى قلبه وإيمانه. فها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يأتيه النبي في وقت شديد الحرب، و ولم يكن النبي يخرج في هذا الوقت. دخل النبي على أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: من عندك يا أبا بكر؟ أخرج من عندك. كلام سر، هنقول كلام ما حدش يسمعه بينه وبينك. أخرج من عندك يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، ما عندي إلا أهلك. يعني من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما عندي في البيت إلا أهلك، إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذن لي في الهجرة يا أبا بكر، لقد أذن لي في الهجرة يا أبا بكر. وكأن هجرة النبي لم تكن إلا بأمر الله عز وجل، ولم يكن اجتهادا شخصيا من النبي، ما هوش اجتهاد شخصي نقعد نفكر طب نروح فين طب نعمل ايه، لا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلما قال النبي ذلك لابي بكر: لقد اذن لي في الهجره يا ابا بكر، قام ابو بكر فزعا قال: يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، معاك، ما تسيبنيش، أمشي معاك يا رسول الله. فقال النبي: نعم، إذن يا أبا بكر. ألم يفكر أبا بكر في بناته؟ ألم يفكر أبا بكر في بيته؟ ألم يفكر أبا بكر في مصلحته؟ ألم يفكر في أرضه وبلده التي عاش فيها وتربى فيها؟ كل هذه الاعتبارات كانت وراء ظهر أبي بكر في مقابل أن ينال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله ما عاونهم وساعدهم على أداء هذه المهمة إلا حبهم لله تبارك وتعالى. هو يحب الله، فإذا تعارض حب غيره مع حبه قدموا حبهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أراد أن يهاجر، بن عايز أمشي كمان أسيح بالأرض أعبد ربي. فجمع صهيب الرومي ماله وعتاده وأراد أن يلحق بالنبي بعد الهجرة، وإذا بأهل مكة يقفون له بالمرصاد: إلى أين يا صهيب؟ رح فين؟ قال: أهاجر، أترك لكم بلدكم هذه وأهاجر. فقالوا له: جئتنا صعدوك لا مال لك. تفكر لما أنت بتتجلي شكلك إيه؟ جئتنا صعدوك لا مال لك، فجمعت أموالنا وتريد الآن أن تهاجر بها إلى محمد؟ والله لا يكون هذا أبدا. لو أنا في هذا المكان لوقفت رقايس، الله، بقى بعد الشغل الطويل ده وجمع هذه الأموال والتاريخ العريض في التجارة أسيب الدنيا وأمشي؟ طب أرجع وبالليل أهاجر من غير ما حد يشوفني، طيب أسومهم اديهم نص الفلوس واخد انا النص الثاني، ما حسبهاش كده. او قال في نفسه مثلا: فمن اضطر غير باغ ولا نعمل ايه، ما انا مضطر. كهذا الاضطرار الذي تعيش به الامه، يزني قول ده انا مضطر، ويشرب الخمر قول ده انا مضطر، وياكل الربا قول انا مضطر، ويخاصم ابوه وامه قول انا مضطر، ويزي زوجته وضربها ويهن وكرشه قول انا مضطر، ويرمي عياله في الشارع قول انا مضطر. وصارت قاعده عقيمه على ألسن الناس: الضرورات تبح المحظورات. فاوجد الناس من عندهم ضرورات واباحوا بها كل المحظورات، ولغي دين الله عز وجل عند الكثير الا من رحم ربي. الراجل ده ما عملش كده، لم يلتمس المعاذير ولا الحجج، وانما عرض صفقه مع الله مش مع الكفار. قال يا قوم أرأيتم لو خليت بينكم وبين مالي، انتوا عايزين المال وانا ما يلزمنيش المال، انا مش خارج عشان المال، لو خليت بينكم وبين مالي اكنتم تاركين وهاجروا الى رسول الله؟ فقالوا نعم. قال فالمال لكم وارضى بجوار الله. الله اكبر. فالمال لكم وارضى بجوار الله سبحانه وتعالى. واذا بالوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ويعلمه الله الخبر فيخرج النبي يستقبل صهيب ويقول له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال تعالى في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباع هؤلاء الخلق الدنيا وما فيها لله واشتروا الجنة، وما حركوا إلى هذا الأمر إلا بحبهم لربهم. ولذلك يقول الله صراحة في القرآن يا أخي الكريم اسمع كلام ربك، اسمع كلام ربك، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من بقوم من هم يحبهم ويحبونه. دي العلاقة اللي بين العبد وبينها وبين ربنا. هل جلست مع نفسك يوما في أيام الهجرة لتقف على هذا الدرس؟ هو أنا بحب ربنا؟ طب يا ترى ربنا بيحبني؟ يا أخي أنت تشغل بالك، يا ترى مراتي بتحبني؟ يا ترى عيالي بيحبوني؟ يا ترى رئيسي في العمل بيحبني؟ يا ترى اصحابي بيحبوني؟ وما وقف العبد مع نفسه وقال يا ترى الله جل جلاله يحبني؟ يا ترى ربنا بيحبني؟ انا عنده ايه؟ مكتوب عنده ايه؟ هل مكتوب عنده صديق؟ هل مكتوب عنده كذاب؟ هل مكتوب عنده مؤمن؟ مكتوب عنده منافق؟ انا عندي ربنا ايه؟ من من الناس يهتم بصورته أمام ربه سبحانه وتعالى؟ إننا بحاجة إلى أن نطبق هذا الدرس في حياتنا، ويهتم الإنسان بعلاقته بالله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة فيما يروي عن ربه سبحانه قال قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إنها علاقة العز في هذه الدنيا. إن تبقى تبع ربنا، إن تبقى بتاع ربنا. النهارده لما تشوف واحد مجنون ملوش عقل ماشي في الشارع يتدول على نفسه، وانت بتاع ربنا. المجنون بتاع ربنا؟ لا، أريد نفسي أن تكون لله، أريد مالي أن يكون لله، أريد وقتي أن يكون لله، أريد ولدي أن يكون لله، أريد شهدي أن يكون لله، أريد نيتي أن تكون لله، أريد حياتي أن تكون لله، أريد موتي أن يكون لله. قال الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حب الله حرك الصحابة للهجرة، وحرك النبي للهجرة، وجعل الدنيا لا تساوي جناح بعوضة بحق من أجل الحصول على محبة الله ورضاه. ثانيا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعل أبا بكر حريص كل الحرص على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي ويقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. وكان خير صاحب، لأنه سماه الله عز وجل في القرآن كذلك. سيبك بقى من الكلام اللي عمال يشتم أبو بكر ويشتم في عائشة ويشتم في حفصة ويكفر بالصحابة، سيبك منه، سيبك منه، تسمع له: ولو أن كل كلب عرى ألقته حجرا لكان الحجر مثقاله الذهب. ولكن اسمع لكلام ربك عن أبي بكر. أبو بكر خليفة النبي، قال تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه، معي ولم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يبقى الأول مين؟ أبو بكر. إذ أخرجه، ضمير عائد على النبي، يبقى الأول مين؟ أبو بكر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، خلاص يبقى اللي سماه صاحب مين؟ الله. وحط له ضمير الإضافة كده عشان يبقى إضافة تشريف، أضافه للنبي إضافة تشريف. الصاحب الذي ليس على وجه الأرض صاحب مثله أبدا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. سيدنا موسى يقول لقومه: كلا، إن معي، إن معي ربي سيهديه. والنبي يقول له: كلا، كلا، إن الله معنا، معانا، معانا. انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الشرف، كيف يقابله أبو بكر؟ هل يتبع أبو بكر بأن يهز كتفيه ويقول: أنا صاحب النبي؟ ككثير من الناس الذين يعتبرون صحبة الأفاضل مجرد شرف، شوية ألقاب تليفونات على شوية أسماء دعاء إلى الله عز وجل، يقول لك: أنا كويسة وأنا معايا أرقام المشايخ، وهو لم يصلي ولم يقوم فجر ولم يقمل ولم يقرأ قرآن ولا أي حاجة في الدنيا. والله ما تنفعك صحبة الصالحين إلا إذا استفدت من صلاحهم. ها هو أبو بكر يترجم ترجمة عملية كيف يكون حب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا، يحكي لنا البخاري في صحيحه أن أبا بكر لما خرج مع النبي مهاجرا وخرج من الغار وصار في الصحراء، وما أدراك ما الصحراء، ينظر أبا بكر إلى النبي ويبكي. شوف الحب، شوف الفكر، شوف العظمة. ينظر أبا بكر للنبي ويبكي، فينظر النبي إلى أبي بكر ويقول: ما لك يا أبا بكر، لم تبكي؟ أتخاف من الطلب؟ أنت خايف الكفار يلحقون ويقتلونه؟ فيرد أبا بكر على النبي ويقول: أما والله إني لا أبكي على نفسي، أما والله إني لا أبكي على نفسي، ولكني أبكي عليك يا رسول الله. مع أن أبا بكر مع النبي خطوة بخطوة، لكن أمام حب النبي نسي أبو بكر نفسه ولم يتذكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا والله لا أبكي على نفسي، ولكن أبكي عليك يا رسول الله. أنا إن مت فأنا رجل، أما أنت فأنت أمة. شو المقاييس الجليلة العظيمة التي يقيس بها أبا بكر علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمضي أبو بكر مع النبي ويرى النبي صخرة عظيمة بقي فيها قطع الظل، فيهرول إليها أبا بكر، يسبق النبي ويسوي للنبي التراب ويخلع رداءه ويبسطه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله استرح، يا رسول الله نم، يا رسول الله استرح، يا رسول الله. فينام النبي، فينام النبي ولا ينام أبا بكر، ويخرج أبا بكر يبحث عن شربة ماء لنبي الله، ويبحث عن لقمة لرسول الله، فيرى رجلا من رعاة الغنم معه هليمان، فيقول: من أنت يا أيها الراعي؟ فيقول: أنا فلان. قال: احلب لنا. فحلب، فإذا باللبن ساخن من سخونة الصحراء، فإذا بأبي بكر يبرد أسفل اللبن بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق باللبن ويقف أمام النبي ينتظر استيقاظ النبي. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أبا بكر الرسول اللبن ويقول: اشرب يا رسول الله. فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر: اشرب يا رسول الله. فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اشرب يا رسول الله. حتى قال أبو بكر: فشرب النبي حتى رضيت أنا، وجوعك أنت، وتعبك أنت، مش مهم، المهم أن ينجو النبي، المهم أن يستريح النبي، المهم أن يشفع النبي، المهم أن يشرب النبي، المهم أن يبلغ النبي دين الله. هل رأيتم صحبة بهذا الحب وهذا الوفاء؟ ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يأتي أبو بكر في طريق الهجرة ويمشي أمام النبي تارة، ويمشي خلف النبي تارة، ويمشي عن يمينه تارة، ويمشي عن يساره تارة، حتى يتعجب النبي من أمر أبي بكر ويقول: ما لك يا أبا بكر؟ اهدأ. يقول: يا رسول الله أذكر الطلب يأتيك من أمامك فأفر، وأذكر أنه قد يأتي من خلفك فأرجع، وأنظر إلى اليمين وأنظر إلى الشمال. يريد أن يهدي النبي بنفسه، يريد أن يهدي النبي بنفسه. من منا تعلم من هذا الدرس؟ إن الهجرة ليست قصة، إن الهجرة إنما هي تاريخ أمة، تاريخ جهاد أمة، هي أمتنا التي ضاعت والتي نسيت والتي أهملها أهلها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويمضي أبو بكر مع النبي ويلمح أبا بكر سراقة بن مالك وهو يجري خلف النبي في الصحراء، يريد أن يأتي برأس النبي لأهل مكة ليفوز بالجائزة. فيبكي أبو بكر ويقول: يا رسول الله هذا الطلب، هذا الطلب قد حقنا. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ويقول: اهدأ يا أبا بكر، اهدأ. طب الرسول الرواية بتقول فقلت لقد لحقنا الطير. ونبي الله تغشاه السكينة يقرأ القرآن، ورسول الله تغشاه السكينة يقرأ القرآن، له منفعل سبحان المثبت. موش منفعل ولا متوتر ولا بيعيط ولا بيترعش ولا عمال يتلفت الدم وراه، لأنه موقن بقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فيقول النبي لأبي بكر: يا أبا بكر اهدأ اهدأ يا أبا بكر. ويرفع النبي يديه إلى السماء، فإذا بقوائم حصان صراخة تغوص في الأرض ويقع من عليها، فينادي: يا محمد الأمان الأمان. فيعطيه النبي الأمان، فيقوم بعد 3 مرات ويقترب من النبي، يقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صراقة خرج ليأتي برأس النبي، فرجع وقلب صراقة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ حب، باللين، بالرحمة، بالعفو، بالتسامح. فقال صراقة للنبي، والحديث في البخاري، قال: يا رسول الله، إن أهل مكة جعلوا فيك الفدية، إن أهل مكة جعلوا فيك الفدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صراقة، أخفي علينا، ما تقولش ان انت شفتنا ولا انت قابلتنا. فقال له النبي، فقال له صراقة: اكتب لي كتاب امان يا رسول الله. قال ما بقى رسول الله اي اقول لي انت عايز خلاص، ده انا احميك، ده انا عمري انتهى خلاص. بعدما راى من ايات الله عز وجل، صراقة بن مالك بيحكي، يقول: ابو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. بعدما راى من الايات رجع الى اهل مكه وقال: يا قوم ابحثوا في مكان اخر، فقد كفيتكم هذا الطريق. السكه دي خلاص ما عادش حد يدور فيها، انا خلاص انا ظبطت الموضوع هنا. وصار حارسا وفيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتب النبي له كتابا بيد عامر بن فهيره، أخرجه عام فتح بلاد الفرس، وألبسه عمر سوار كسرى، تصديقا لبشارة النبي لهذا الرجل الذي فدى الإسلام لحظة، فدى الإسلام لحظة وأعاد رسول الله ساعة. فكيف لأبي بكر الذي عاش ومات يعطي الإسلام ويمنع الدين من وقته وعرقه وجهده، وما ذاك كله إلا ثمرة من ثمرات حب الله عز وجل ورسوله. ويدخل النبي المدينة، وما أدراك باستقبال الصحابة في المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، والكل يتمنى أن لو نزل النبي عندهم ضيف. أنا أسألك قبل جلسة الاستراحة سؤال سريع: لو نزل عليك رجل من الصالحين ضيفا، ماذا تصنع له؟ أصنع له كل ما في جهدي. السؤال يتغير: ماذا تفعل لو نزل عليك رسول الله ضيفا؟ ماذا تفعل رسول الله؟ لا معلش، هذا سؤال، سؤال ليس له عندي إجابة. الكل في المدينة يتمنى أن لو نزل النبي عليه. وإذا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، سيبوها هي عارفة هتقف فين، دعوها فإنها مأمورة. فبمجرد أن نزل النبي من على بعيره، إذا بأبي أيوب الأنصاري يحمل رحل النبي من على البعير ويجري به إلى بيته، فيقول النبي للناس معتذرا: المرء مع رحله، المرء مع رحله. وينزل النبي ضيفا على أبي أيوب الأنصاري، كيف ستكون هذه الضيافة؟ أرجع ذلك إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأفضل أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي الكرام، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي أيوب الأنصاري الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أشرف استقبال. وكان بيت أبي أيوب الأنصاري مكون من طابقين، دور أرضي ودور علوي، وده كان نادر جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي أيوب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اصعد إلى الطابق الثاني يا رسول الله. صح ولا لا؟ اصعد إلى الطابق الثاني يا رسول الله. فاعتذر النبي لأبي أيوب وقال: يا أبا أيوب، إقامتي هنا أيسر لي ولمن يغشاني، أيسر لي ولمن يغشاني. اللي جاي يزورني بدل ما يخش جوه البيت ويطلع فوق وينزل من فوق، يبقى أنا قريب له. فإذا بأبي أيوب ينزل على ربة النبي، خلاص، ويصعد أبو أيوب الأنصاري إلى الطابق الثاني، ويأتي الليل، ويتصور أبو أيوب أن رسول الله يقيم في بيته في الطابق الأسفل، فينظر إلى زوجته، قل: يا أم أيوب، أسير أنا وأنت على سقف تحته رسول الله، أسير أنا وأنت على سقف تحته رسول الله. قال: فاجتمعت أنا وزوجتي في ناحية الغرفة، فلم نتحرك ليلتنا هذه، حبا لرسول الله واحتراما لرسول الله وتقديرا لرسول الله. قال: وانكسرت لنا جرة ماء، فإذا بنا نجففها بثيابنا خوفا أن يسقط على رأس رسول الله نقطة ماء تؤذيه. فلما أصبح الصباح نزل أبو أيوب الأنصاري وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أعلو سقفا أنت تحته أبدا، مش هطلع فوق. واستجاب النبي لأبي أيوب وصعد الطابق الثاني. وكان أبو أيوب يعد الطعام ولا يأكل منه حتى يأكل منه رسول الله، فيصعد بالطعام يأكل النبي. فإذا نزل الطعام أكل أبو أيوب من مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن تصيبه بركة أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أخذ الخادم الطعام وصعد ونزل به ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وسأقف هنا لأبين لك درسا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تعلمنا كيف نتعامل مع الله، نتعلم من الهجرة كيف نتعامل مع رسول الله. فلما نزل الخادم قال أبو أيوب له: أين مكان أصابع النبي؟ إن أنا أكل منين؟ أنا مش شايف الأكل، حد مد يده فيه. فقال الخادم: إن رسول الله لم يأكل، إن رسول الله لم يأكل. ففزع أبو أيوب وأخذ الطعام وصعد للنبي قال يا رسول الله لما لم تأكل يا رسول الله أحرام هو الأكل ده حرام أنا ما أعرفش قل لي أحرام هو قال لا يا أبا أيوب ولكنك صنعته بالثوم وأنا أكره الثوم فإني عبد أناجة ينزل علي جبريل ويأتيني الرجل فيقترب مني ويكلمني نفسي في نفسه ولكني عبد أناجة وإني أكره الثوم يا أبا أيوب. ماذا قال أبو أيوب المحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خلاص طالما لا تاكلوش ناكلوا احنا. ولكن وقف أبو أيوب موقف الحب والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. اللي أنت تحبه أنا أحبه واللي أنت تكرهه أنا أكرهه. أخي المدخن، أخي المدخن، ما رأيك في قول أبي أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله؟ مش كل ما نقول لك حرام تقول لا مكروه، ولا أنت عارف مكروه يعني إيه ولا حرام يعني إيه؟ خلي مكروه، من الذي كرهه؟ الشرع، الرسول. أتحب ما يكرهه الرسول؟ أتحب ما يكره الرسول؟ أبو العجب. ولذلك من تمام حبك للنبي أن تكره ما يكره. وآه لو نزلت فينا هذه المسألة إن احنا نمشي على الأرض ندور الرسول بيحب إيه؟ نعمله. الرسول بيكره إيه؟ ما نعملوش. نبتعد عنه. والله لتغيرت الدنيا. والله لتغيرت الدنيا. والله لنزل علينا نصر الله ورحمته. والله لكنا بحق أتباعا لهذا النبي العظيم الذي ما توالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في إثبات تلك المعاني، معاني الحب ومعاني المودة ومعاني الأخوة فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين والأنصار. وأنا أكرر وأقول أن الإسلام دين مبني عن الحب، فهيا هيا ابذل حبك لله وابذل حبك لرسول الله وابذل حبك لأخيك في الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العبد في أمر من أمور الدنيا وشكر الله تبارك وتعالى عليه فإن الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ووصف الله عز وجل نبيه في حبه لك وتقديره لك وحرصه عليه، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغرز حبه في قلوبنا وأن يغرز حب النبي في قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا. اللهم أحينا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعلهم على أمتك برضا وسلاما. اللهم ارفع عنا الوباء والضلال يا رب يا رب يا رب. ارفع عنا الوباء والضلال يا رب. ارفع عنا الوباء والضلال يا رب. ارفع عنا الوباء والضلال. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اجعل بلدنا أمنا وأمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا أرحم الراحمين انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في السماء، اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في السماء، اللهم لا تسلط علينا عدوا، اللهم لا تسلط علينا عدوا، اللهم لا تسلط علينا عدوا، اللهم إنا نجعلك في لحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب السائلين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا يا رب، رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم استعملنا وإياهم ولا تستبدل بنا، اللهم شرفنا بشرف الدعوة إليه، وأحسن خاتمتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم رد عليهم صحتهم يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم صبرا على أمراضهم يا مجيب السائلين، اللهم يسر أمر شفائهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسوا الصدقة والإنفاق لصالح هذا المسجد المبارك العامل بذكر الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة.